الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. معنى هذا البيت أن الظرف والمصدر وحرف الجر بمجروره إذا توفرت فيه شروط وقبل النيابة عن الفاعل فهو حري بذلك، بمعنى جدير وحقيق بالنيابة، لكن بشرط أن يكون قابلا لهذه النيابة بشروطها. لذلك قال: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر. سحر هذه مبنية على الفتحة، لأن مقصود بها سحر ليلة بعينها، سحر يوم بعينه، بخلاف لو قلت زرته سحرا أي في أي في سحر أي يوم، لكن إذا قلت سحر تقصد سحر هذه الليلة التي مضت زرته سحرا. ومثلا لو قلت لو مشيت أو قمت أو ناجيت ليلة السبت سحرا، تبنيها. لماذا؟ لأنها عينت، بخلاف ما لو أطلقت فتقول سحرا. وهذا سنراه إن شاء الله تعالى أيضا في باب الممنوع من الصرف، أيضا سنراه في باب الممنوع من الصرف أنه منهم من يعربها ويمنعها من الصرف لشبهها بالعالمية، صارت تشبه العالمية. المهم هذه لغاتها، إما الإعراب مطلقا أو البناء مطلقا أو المنع من الصرف. ولكن لاحظوا كلام ابن عاقل أنه اشترط في المصدر، شو المصدر الذي لا يتصرف، قال احترازا من الظرف من المصدر الذي لا يتصرف، نقولوا كذلك احترازا من المصدر الذي لا يختص، لأنه شرطان، هناك شرطان في المصدر، اختصاص والتصرف. هو احترز عن الذي لا يتصرف، مفهوم كلامه أنه لا يشترط شيء آخر، لكن صواب أنه يشترط. وهذا المبحث عن الظرف الذي لا يتصرف في هناك ظروف مصادر، أو نتكلم الآن عن ظرف، هناك ظرف اختلف في أنه يتصرف ولا لا. ثم تلاحظون مثلا في الأمثلة السابقة، جلس أمام الأمير، يجوز جلس أمام الأمير، لماذا لا يجوز مع أنه مختص بالإضافة؟ تقول لأن أمام لا يتصرف، تقول لا ينوب، إيه هذا اختلف في تصرفه وعدم تصرفه، كلمة أمام. فعليكم السلام ورحمة الله. يرجح ابن هشام رحمه الله أنه يتصرف، وكي يقول لك يتصرف ليه؟ يعني أنك تتوسع كما تتوسع في يوم وحين، بمعنى أنه سمع مرفوعا في قصيدة لبيد، في قصيدة لبيد، معلقة لبيد، فقصيدة لبيد معروفة على أنها مبنية على الهائية مقامها ورجامها في بيت، يقول أمامها بالرفع، أمامها، فجوز أن أمام ينوب عن الفاعل، تقول جلس أمام الأمير، جلس أمام الأمير. فتلاحظ أن هناك ظروف اتفقوا على أنها لا تتصرف كعند، يستحيل أن تأتي بعند مرفوعة، ولهم قد تأتي بها مجرورة لكنها لم تخرج عن الظرفية، تقول من عندي عادي، من هذه ما عملت شيئا في المعنى، إنما عملت في الله جرت، لم تخرج عن الظرفية. لكن أمام سمع رفعها في قصيدة لبيد. المهم يشترط في الظرف أنه يتصرف ويختص، والاختصاص رأيناه تحت أربعة أشياء، كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لازم النصب على الظرفية، تقول أو شبهها، ما لازم النصب على الظرفية أو شبه الظرفية، لئلا يرد علينا من عندي، فهو خرج عن الظرفية صح، بقي داخل شبه الظرفية، نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، ونحو عندك فلا تقول جلس عندك، جلس عندك، ولا ركب سحر، لئلا تخرجهم عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب. وكالمصادر التي لا تتصرف، نحو معاذ الله تقول ولا تختص، نحو معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف، وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر. هنا جاب الاختصاص، هنا جاب الاختصاص، تبعنا ابن عقيل أخر الكلام عن الاختصاص فتوهمنا أنه لم يذكر، الحقيقة أنه ذكر. ها؟ لا لا، باش يديروا في الذال راحوا داروا معاذ الله، لا تقولوا معاذ الله، باش يديروا الضمة على الذال وضعوا على الميم. نعم نعم، معاذ الله صلح، نحن ضمة على الميم، يا معاذ ما فيهاش معاذ، هذا اسم مفعول، اسم مفعول، معاذ اسم مفعول. نعم، هو يتكلم عن المصدر، كيف تقول اسم مفعول، هو يتحدث عن المصدر، المصدر الذي لا يتصرف، المصدر هو المعاذ، مصدر الميمي معروف معاذ، كيف تقول مصدر بعد تروح تجيب لي اسم مفعول، خطأ مطبعي هذا. قلنا هو تحدث عن الشرط الأول، قال احترازا من الظرف والمصدر اللذين لا يتصرفان، جاب لك أمثلة، قال بعدين ذكر الاختصاص، قال لك عبر عن الاختصاص لأن لا تكون فيه فائدة، صح يعني ما تقول قام قياما فيه كاش فائدة، قام قياما مجرد توكيد، لكن لو قلت قام قيام الصالحين، قام قياما واحدا، هنا صار فائدة، صارت هنا فائدة. فقال وكذلك ما لا فائدة فيه، تقول هنا يريد الاختصاص، يريد بقوله ما لا فائدة فيه أي يريد اشتراط الاختصاص من الظرف والمصدر والجار والمجرور. فتقول سير وقت، فلا تقول سير وقت وتسكت، لازم تقول سير وقت طويل، فهم سير وقت، ولا ضرب ضرب، ولا جلس في دار، لأنه لا فائدة في ذلك، لأنه لا فائدة في ذلك، جلس في دار. هذا المثال يحتاج إلى استدلال ولا لا؟ يحتاج إلى استدلال، جلس في دار، لماذا لا يجوز جلس في دار؟ لماذا لا يجوز جلس في دار؟ أي مانع في ذلك؟ لأنه الإنسان قد يجلس في غير الدار، جلس في غير الدار، يعني المثال كان الأولى يجيب، احنا اشترطنا هذا نسموه الاختصاص، احنا اشترط الجار والمجرور أن يكون يلزم طريقة واحدة، بهذا نربط بالدرس الذي مضى في الاسم الموصول، قلنا الصلة يمكن أن تكون جملة، يمكن أن تكون جار ومجرور مطلقا، قلنا جار ومجرور تامين، جار ومجرور تامين، بمعنى يجوز تقول مررت بالذي عليك، مررت بالذي بك، ما معنى هذا؟ مررت بالذي بك، مررت بالذي في اليوم، مررت بالذي، ما يجوز تجيب جار ومجرور وظرف تامان يعني يتم بهما الكلام. أنا جلس في دار، جلس في دار، طبعا هو المعنى، المعنى له عام جدا يعني عام كثير، جلس في دار. المهم قل الشيوع، لم يجلس في أي مكان، فكان قال جلس في مكان لا فائدة في هذا إطلاقا، لكن جلس في دار هو يرى هذا له ذلك، علاش لا؟ المهم هذا كلام ليس له معنى كبير، لا لا يشتغل. تمام، وقت تقول مر برجل، مر برجل، هاتي مر برجل، بدليل انك تقول مررت برجل، جلست في دار حذفت الفاعل. شوف جلست في دار جائز، جلس في دار ما يجوز، جائز. نعم خليك من الحاشية يا اخوانا، نعود نقول له الدرس الاولاني المقدمة، خلونا من الحاشية حواشي، احنا رانا في الاصل. نعم كلام ابن عاقب، جلس في دار، ايه شو معناتها في دار؟ حاجه جلست في دار يجوز، يجوز، جلس في دار ما يجوز، ما عندهاش علاقة بالنكرة ولا بالمعرفة، ما عندهاش علاقة بالنكرة. اشتريت دارا، اشتريت دار جائز، اشتريت دار جائز، اشتريت دار جائز، جلس في دار جائز. أحسن كان يأتي بمثال أمثلة التي في حروف الجر التي تلزم طريقة واحدة، هذه التي لا تنوب لأنها تلزم طريقة واحدة. هو من خلال كلامه الأول حيث قال وما لا فائدة منه، ولما لا فائدة فيه، هنا يصلح مثاله، يصلح مثاله ليس له فائدة معهودة، وإلا عند النحاة هذا كلام تام صحيح، جلس في دار بخلاف لو قلت رؤية منذ اليوم، رؤية منذ اليوم يعني رؤية في هذا اليوم، لأن منذ يلزم حالة واحدة، ما عندناش لا يتوسع منذ، والله أعلم. وهم هذا أفضل، نأتي بما ذكره ابن هشام رحمه الله، يشترط في الجار والمجرور أن لا يكون على طريقة واحدة، والسلام. ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة، ذلك لاختصاصه بالإضافة، وضرب ضرب شديد، ذلك لاختصاصه بالنعت، ومر بزيد، مر بزيد هو يرى، لأنه يرى أنه ما دام تعين زيد صار الكلام مفيدا، فعلى قوله مر برجل لا يجوز. لماذا؟ نكرة عامة لم يكن فيها فائدة، لكن الآخرون لا يشترطون هذا، لا يشترطون في الجار والمجرور أن يكون معرفة، لا يشترطوش. فلا ندري، كان الأولى أن لا يأتي بشرطه ما لا فائدة فيه، لأنه كلمة ما لا فائدة فيه عامة جدا، ما لا فائدة فيه عامة جدا. جاء رجل صحيح عنده هو لا فائدة فيه، إذن لا يجوز. فكلمة لا فائدة فيه شوية يعني كلمة يمكن توسيعها جدا، يمكن توسيعها جدا. أحسن يبقى الإنسان على القاعدة التي رأيناها في المجلس الأخير، لذلك هو يشترط مثلا على حد قوله أن يكون جار ومجرور معرفة أو نكرة مخصصة، مررت بزيد أو مررت برجل طويل أو مررت برجل قرية، هذا القابل فهم تكون معرفة أو نكرة مخصصة. لماذا في المفعول به لماذا لا تشترطون هذا؟ لماذا لا تشترطون هذا في المفعول به؟ أجب شو؟ الأصل فيه؟ لماذا لا أشترط في المفعول به لما ينوب قبل النيابة؟ لماذا لا أشترط؟ مررت برجل، هاي سيدي مررت برجل، لماذا لا؟ وهل إشكال؟ مررت برجل، إيش إشكال؟ برجل، شوف برجل، أبدا لي المفعول به في المعنى، لماذا جئت بحرف الجر؟ ليتوصل مرة إلى رجل، مررت برجل جائزة، مر برجل ما يجوز. فشوية قلت لك هذا الشرط ما لا فائدة فيه، كل واحد كيف يقدر يفهمه، كل واحد كيف يقدر يضرب أمثلة عليه. لا يشترط المعرفة ولا أن تكون نكرة مخصصة في الجار مجرور، خاصة هنا مثال تاع مر برجل أو مفعول به في المعنى، المفروض ما فيش إشكال. مر برجل اي والله الفعل. يلا قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. القاعدة الأصلية ولا ينوب بعض هذه إن وجد مفعول به في اللفظ، هذا هو الأصلي. وقد يرد هذا خلاف الأصل، هذا وقد يرد خلاف الأصل. كلمة قد تحتمل تقليل، تحتمل الشذوذ. شو المقصود بن مالك رحمه الله؟ تقليل. لماذا؟ لأنه مذهب الأخفش والكوفيين أنهم يجيزون أن ينوب بعض هذه إن وجد مع وجود مفعول به في اللفظ، واستدلوا قلنا بقراءة ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. نحن قلنا قراءة يحيى بن يعمر، ليس قراءة يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر من الشواذ، هذه القراءة عشرية أبي جعفر، قراءة أبي جعفر يحيى بن يعمر من الشواذ، يعني من الربعة اللي فوق العشرة وغيره، قراءة أبي قلابة، يعني تصير القراءات الشاذة لا حصر لها، كيف يقرأ؟ لكن هذه قراءة عشرية يعني من العشر أبي جعفر رحمه الله. يجزى قوما بما كانوا يكسبون، هذا هو القوة على اللغة هذه. الكوفيون الأخفش استدلوا بهذه الآية على هذه القراءة، واستدلوا ببعض الأبيات. مذهب البصريين هؤلاء إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، ولا يجوز إقامة غيره مقامه في مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. هذا مذهب شكون؟ البصريين. ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا، ضرب ضرب شديد زيدا. وهذه كلمة تقدم أو تأخر مهمة، فقال هاش عقد أكبر، تقدم أو تأخر مهمة جدا. فتقول ضرب ضرب شديد زيدا، أين النائب عن الفاعل؟ ضرب مع وجود المفعول به، طبعا مع وجود المفعول به. وضرب زيدا ضرب شديد، عند البصريين كلاهما لا لا كلاهما شاذ، عند البصريين لا يغرك تقلبه المفعول به في الجملة سواء تقدم ولا تأخر، خليه تقلب هنا جاء هنا ولا هنا لا يغرك. لكن بعض العلماء رأوا أن تقدم أتأخر المفعول به دليل على أنك لا تهتم به، ولا لا أخرت المفعول به دليل على أنك لا تهتم به، فلما قدمت ما تهتم به كان هو المقصود بالحكم فرفعته، مفهوم؟ هذا اختاره السيوطي رحمه الله في همع الهوامع، اختار هذا المذهب. يعني الآن يظهر لك قوة كلام السيوطي رحمه الله، كأنه راعى إذا تقدم الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر قدمته على المفعول هذا دليل على اهتمامك به، الحصر نسيته تقديم ما حقه التأخير، فإذا قدمته فأعطيه الرفع، خليه هو أولى بالنيابة للدلالة على أنه هو المقصود والمعني، فهم. وهذا مذهب ثالث نستطيع أن نقوله في نفس المسألة. والمذهب الأول مذهب البصريين منع مطلقا، كوفيون والأخفش جواز، ربما الأخفش يذهب مذهب الثالث، ربما يقول لك إذا تقدم المفعول به فهو أولى بالنيابة، إذا تأخر المفعول به فيجوز هنا أن ننيب غيره مناب الفاعل. يجزى قوما بما كانوا يكسبون تقضي على تقضي على مسألة التقديم والتأخير، مفهوم؟ يعني يقدم المفعول به ومع ذلك أناب الجار المجرور. وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفذ الغي إلا ذو هدى، لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. والمحقق لديوان رؤبة كالسطلي رحمه الله حفظه الله يقول بالله هذا البيت ليس من كلام رؤبة يقينا، وإنما هو من زوائده. تعرف الديوان، الديوان أحيانا يضعون ما تثبت من شعره فيلحقون به زيادات، هذه الزيادات تكون محل نظر هل تنسب إليه ولا لا، هل تصح إليه ولا لا، زيادات تنسب إليه. هذا البيت ينسب إليه. لم يعنى بالعلياء، يعنى قلنا هناك أفعال تلازم البناء للمجهول، تلازم البناء المجهول منه هذا الفعل عونية ويعنى بمعنى اهتم، مفهوم؟ وخذها فائدة، ما بيش وين تحطوها، حطوها تحت يعنى، ديروها تحت يعنى ولا حاشية في يعنى. قل هناك أفعال، هناك أفعال، تعلموا لغة سبحان الله، هناك أفعال ملازمة للبناء للمجهول لا تخرج عنه، ملازمة للبناء للمجهول ما تخرج عن البناء للمجهول. من هذه الأفعال عونية بمعنى اهتم، اهتم، لا لا اهتم، عونية بالشيء، تبعنا عونية بالشيء. ربما سمعت وش يقول اعتنى بالشيء، هنا خرج عن الفعل عنا، احنا زدنا افتعل اعتنى، هنا يجوز اعتنيت بالشيء، معليش صح، لا لا، هل تقول عانيت بالشيء، عانيت بالشيء تقول، لا تقول عنيت بالشيء، عنيت بالشيء، هذا يلازم البناء للمجهول صح. ثلج، ثلج صدره، ثلج صدره أو ثلج قلبه، وأكثر شيء يقال ثلج قلبه أكثر شيء، هذه مثل قول عربي صحيح منطق به في الدارجة، الدارجة اليوم لغة الدارجة التي درج عليها الناس يتكلمون بها، لكن يقولوا بارد قلبه. وثلج صدره تطلق على البليد، الإنسان إذا صار بليدا لا يحس، لا يحس بشيء، لا يحس بشيء، مش نقول عليه بارد قلب، بارد قلبه، بارد قلبه، إنسان بليد هكذا لا ليس له الحمية، يعني بارد قلبه. العرب مش تقول، تقولش برد قلبه، تقول ثلج قلبه، ثلج من الثلج، ثلج قلبه أي بليد. وغم الهلال، غم هلال، تقولش أغمى علينا الهلال، مش تقول غم أو غمية أو غبية، غم وغمية وغبية، حتى غبية من الغباء، شيء إذا اختفى تقول غبية، والغبي اختفى عقله. كذلك طل دمه، طل، طل دمه أي ذهب، مش ذهب، اتفضل دير، دير جملة مفيدة، ذهب هباء، وش تقول، وش تقول العرب، ذهب هدرا، هدرا، ذهب هدرا، طل دمه. تدلوا شوفوا اخطاء نقع فيه احيانا، هنا نتعلم امتقع وانتقع لونه، ولا يقال امتقع وانتقع لونه، احنا نقولوها امتقع لونه بمعنى تغير واصفر، هي الصواب امتقع بالميم او النون، انتقع من النقع ناقع، امتقع لونه وانتقع. سل، سل بمعنى أصابه السل، أصابه السل. شودها، شودها على وزن أو قلب على مقلوب دهشة، شودها بمعنى دهشة، ماشي واحد يكتب لك شودها تروح تصلح له تقول هذا خطأ مطبعي، لا هو صحيح، شودها بمعنى دهشة، دهشة. كذلك عندك جنة، هذه تكلمنا عنها، تكلمنا عنها مرة، جنة من الجن، زوهية، زوهية، هذا مهم، هذا يهمكم، قد يقول قال شو تعلمنا هذا كيف، جنوب ومصدر عن فاعلي ومع بعدش المصدر حق بالنيابة، معليش ربما لا تحتاجها أصلا. إيه وهذه اللي تتكلم بها كل يوم وتحافظ على لغة العرب شوية عشان يحافظ على اللغة العربية، فهذه الأمور تفيدك في صحيح اللسان. ثانيا قواعد ستأتي معنا مبنية على هذا، شكون يقول قاعدة مبنية على هذا فله هدية. أي يقول هناك قاعدة مبنية على هذا فله هدية، وهدية جديدة إن شاء الله بعد 10 سنوات. يعني نجيب نقسموه، يعني الفعل يعني قصدك المجرد يعني في الصرف هدية ما تدياش عشان نتكلم عن النحو. وصاب مسألة صح، أنا علقت الأمر بالنحو صح، كاين اللي يجعل الأفعال ثلاثة أربعة، هي فعل فعل وفعل وفعل، كان يقولك وفعل ملازم للبناء مجهول، هذا تكلمنا عنه. نعم تعال نحو أفعال لا فاعل لها الملازمة للبناء المجهول. لا لا يعرب نائب فاعل، يعرب نائب فاعل لأنه لها نائب فاعل. ذلك مسألة نحوية سنحتاجها يمكن صح هو كما يقول هناك أفعال مستحيل يكون لها فاعل، شوف كما ضرب يمكن له فاعل يمكن له نائب فاعل، فما تقدرش تقول ليس له فاعل، ضرب ليس له فاعل، ليس له فاعل إذا بني للمجهول، إذا بني المجهول تزوهي هو مبني المجهول من أول الأمر فليس له فاعل، لكن هذا يبقى. لكن مسألة نحوية ستأتي معنا إن شاء الله، ستأتي معنا في باب اسم التفضيل له 8 شروط. اسم التفضيل له 8 شروط، أن يكون من الثلاثي، وأن لا يكون مبنيا للمجهول. شوف تقول فلان أضرب من فلان، فلان أحسن من فلان، معليش فلان أزهى من فلان أي أشد تكبرا، لا فلان أسل من فلان أي مصاب بداء السل أكثر من فلان، لا يجوز. فلان أثلج أو قلب فلان أثلج من قلب فلان، صحيح خطأ، لماذا؟ لأن هذا ملازم للبناء للمجهول، فهم هذا. فلا تأتي باسم تفضيل من هذه الأفعال، وهذا سيأتي معنا ونكرره إن شاء الله نكرره. عندك جنة، عندك زهية، هناك أفعال لا اختلف فيها هل هي ملازمة للبناء المجهول ولا لا، والأفصح أنها مبنية للمجهول الأفصح، يعني إذا تكلمت بها غير مبنية للمجهول فقد أتيت بغير فاصح. الأفصح أنك تأتي بها للمجهول نحو سقط في يده ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ها؟ سقط في يده بمعنى ندم، سقط في يده، بعضهم يقول يجوز سقط في يده لكن ليس لهم شواهد، لما هكذا يقول سقط في يده نتيجت الفرس، وهذا في الفقه نحتاجه كثيرا ما نتكلم به، نتيجت الفرس أو الناقة نتيجت، هذا الأفصح. احنا وش نقول في الفقه؟ نتجت، وإذا نتجت الناقة نتجت بمعنى ولدت، وعك إني أوعك كما يوعك الرجلان، تبانا كان يقول أوعكه المرض، وعكه المرض هذا قليل، وعك الرجل كما جنة. مهم هذا كله على جلواش على جل قول لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، أي لا يعتني بالعلياء والدرجات والمراتب العالية إلا سيد، تكلم بهذا الكلام على الفصيح على الأصل. لم يعنى بالعلياء إلا سيد. لماذا؟ لأنه المفعول به هو الأصل. لم يعنى بالعلياء إلا سيد، فهم هذا الأصل، لكنه قال إلا سيدا، مع العلم أن المقصود البيت هذا كله الأبيات تاع رؤبة التي تعزى لرؤبة كله مبنية على الدال المفتوحة، قصيدة كله مبنية على الدال المفتوحة، لازم نلاحظه. لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، ولا شفا ذا الغي إلا ذو هدى، وغير ذلك، مفهوم مبنية على الدال المفتوحة. فتلاحظ أنه لجأ إلى هذه اللغة لأجل الحفاظ على النظم، لأجل الحفاظ على النظم. يمكن يكون يرمونه بالبصريون مثلا، يرمونه باش بالضرورة الشعرية، يمكن للبصري أن يتهمه ويقول لا هذه ضرورة شعرية، وهذا التصريع يسموه التصريع، التصريع في البيت الواحد. إذا أتيت بالشطر الأول موافقا للشطر الثاني في القافية هذا يسمى التصريع، صح. لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، ولا شفاذ الغي إلا ذو هدى، مفهوم واضح الكلام؟ لا لا صح. لم يعنى، لم حرف نفي جزم قلب، يعنى في المضارع مجزوم بلم، وعلى مجزمه حذف حرف العلة، الحرف لو نائب الفاعل ضمير مستتر جواز أن تقديره هو، فهم وهو من مجهول بالعلياء. نعم نائب فاعل مجهول مجهول. نعم بالعلياء جام مجرور متعلق بيعنى على أنه نائب فاعل، وإلا سيدا إلا ذات حصر سيدا، واحد ما عربها شوف، واحد ما عربه مستثنى على تقدير أحد. لم يعنى أحد بالعلياء، لاحظ لم يعنى أحد بالعلياء، لو كان قال واحد لم يعنى أحد بالعلياء إلا سيد سيدا، يجوز الإتباع يجوز النصب على الاستثناء. لم يعنى أحد، فتلاحظ أن سيدا ما أعرب أحد على أنه مستثنى ونائب الفاعل محذوف يعنى أحد ونائب الفاعل، لا جعلوا الكلام على ظاهر. فلماذا لجأوا إليه في ما في الفعل إذا كان مؤنث وفصل بينه وبين الفعل بإلا؟ قال يجب حذف التاء لأن تقدير الفاعل أحد. لاحظ أنه اضطربت الآراء. سيدا مفعول به ليعنى، منصوب ونصبه فتحة، ولا شفا الواو عاطفة لا زيد التوكيد، النفي شفا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، ذا مفعول به مقدم منصوب ونصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة مضاف، الغي مضاف إلى مجرور مجرور الكسرة، إلا ذات حصر ذو فاعل لمن لشفا، والفاعل مرفوع مرفوع مرفوع عن فاعل واو نيابة عن ضم لأنه من الأسماء الخمسة، كذلك هدى مضاف إليه مجرور مجرور الكسرة المقدرة من عن ذر التعذر. وهنا عندنا هنا عندنا جملتان، جملة الأولى لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، ولا شفا ذا الغي إلا ذو هدى، يوالو. ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهم، فتقول ضرب في الدار زيد. لماذا هنا قال ضرب في الدار زيد؟ لأنه الأصل زيد هو الذي ينوب عن الفعل، وضرب في الدار زيد هنا لماذا نصب زيدا ولم يرفع؟ تقول لأنه قدم الجار المجرور على المفعول. فهنا تلاحظ مذهب الأخفش جيد، جيد يقول جائز، مش معناتها جائز، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. إذن تلاحظ ثلاث مذاهب، مذهب الأول المطع منع مطلقا، مذهب الثاني جواز مطلقا، مذهب الثالث هو التفصيل، إن تقدم الجار أو غير المفعول على المفعول جازت النيابة وإلا فلا تجوز. وسيوطي سوغ هذا المذهب تاع الأخفش لأجل الاهتمام، فأنت ما قدمت الشيء إلا الاهتمام به فجازت النيابة. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، نقرأ هذين البيتين مرتين. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. أعيد البيتين، ركزوا معايا في البيتين. وباتفاق قد ينوب الثاني من بابكس فيما التباسه أمن. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. ما الذي يستفيده هذه الأبيات؟ مسألة الأخيرة، وشنو هي المسألة الأخيرة؟ كيف عنونا المسألة الأخيرة؟ ذكروا التبويب تاعنا مهم، راح يشوفوا للأرشيف، قالوا ما يتقلبوا في الأوراق. قلنا المسألة الثامنة إذا كان الفعل يتعدى إلى أكثر من مفعول، فأي المفاعيل هذه أحق بالنيابة؟ ما نقولش يتعدى الاثنين، قد يتعدى إلى ثلاثة، فأي المفاعيل أحق بالنيابة في باب الأفعال التي تنصب أكثر من مفعول؟ هذه المسألة ولا لا؟ لا يا الله، أنا نشافي بلا تفعلكم تماما. أنا متذكر أنني أمليت عليكم داخل الأحكام تاع النائب عن الفاعل. قلنا لكم باللي المسألة الأخيرة التي سنتطرق إليها هي حكم الفعل إذا كان يتعدى إلى أكثر من مفعول، ما هو المفعول الذي يكون أحق بالنيابة؟ أو المفعول الأول أو الثاني في باب المفعول الذي يعني في باب الفعل الذي يتعلق تعدى الثلاثة، هل هو المفعول الثالث؟ نرجع إلى البيتين، الرجاء انتبه هذين البيتين. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. ما هي الأفكار التي يريد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يذكرها لنا في هذين البيتين فقط؟ تلاحظون أنه يذكر لنا أربعة أشياء، شيئين بالتصريح وشيئين بمفهوم المخالفة، شيئين بمفهوم أو بالمنطوق وشيئين بالمفهوم، شيئين نطق بهما وشيئين سكت عنهما افهمهما. أما الأمر الأول الذي يصرح به بعدين نناقش واحد بواحد. الأمر الأول الذي يصرح به شو هو؟ اتفاق. نيروا هكذا أفكار في بيتين، شو قال؟ اتفاق العلماء على نيابة الثاني من باب كسى عند أمن اللبس. اتفاق العلماء، شو دي قاع قال في بيت؟ اتفاق العلماء على نيابة الثاني من باب كسى عند أمن اللبس، صح. زين، لماذا صرح؟ لماذا صرح باختلاف العلماء؟ لا نفهم الاختلاف. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، بمعنى الجواز لم يشتهر، القائلين بالجواز لم يشتهر قولهم، ولا أرى منعا، يعني يرجح مذهب. شو نعبر في النقطة هذه الفكرة الثانية؟ اختلاف العلماء في جواز نيابة الثاني من باب ظن وأعلم. اختلاف العلماء في جواز نيابة الثاني من باب ظن وأعلم وتصويبه، أو يذكر لنا كذلك تصويب الجواز عند أمن إذا القصد ظهر. هذا عنوان فقط دون النقاش. اختلاف العلماء في جواز نيابة الثاني من باب ظن وأعلم وتصويبه الجواز عند أمن اللبس. هذه أمور صرح بها ولا لا؟ سكت عن أمرين، سكت عن المفعول الأول لكسى وظن وأعلم، سكت عنه ولا لا؟ تكلم عنه، سكت عنه، فسكت عنه. ثالثا، سكت عن المفعول الأول للدلالة على اتفاقهم على الجواز، أنه يجوز أن ينوب. اختلفوا في الثاني، والأول سكت، وش تفهم؟ تفهم الجواز اتفاقا، تفهم الاتفاق مو بس الجواز، تفهم اتفاقهم على جواز إنابة الأول. سكت عن أمر رابع، سكت عن مفعول الثالث تأعلم باتفاقهم على عدم الجواز. هذا بتفهم لا لا. إذا صرح بشيئين وسكت عن شيئين، صرح بجواز نيابة الثاني باتفاقهم على جواز نيابة الثاني من باب كساء عند أمن اللبس، صرح باختلافهم في جواز نيابة الثاني من باب ظن وأعلم وصوب الجواز عند أمن اللبس. ثالثا سكت عن المفعول الأول مطلقا باب كساء وظن وأعلم لدلالة على اتفاقهم على جواز نيابته. رابعا سكت عن المفعول الثالث لأعلم للدلالة على اتفاقهم على عدم الجواز. هذه أربع نقاط في بيتين، مفهوم؟ المناقشة الآن، مناقشة هذه الأفكار، مناقشة هذه الأفكار. الفكرة الأولى ماذا يريد أن يقول؟ ذكرني. اتفاق، يريد اتفاق على جيد اتفاق العلماء. شحال الفرق بينك وبين ابن مالك؟ فرق بينك وبين ابن مالك رحمه الله شحال؟ هو عبك كل زوج كلمات راح رحمه الله. ماشي، اذا الفكره الاولى دلاله على الجواز، يدلنا او يصرح بجواز نيابه الثاني باب كساء عند امن اللبس. هذا نقله الاتفاق على ذلك فيه نظر، نقله الاتفاق على ذلك فيه نظر، لأن هناك مذاهب ثلاثة، لأن هناك مذاهب ثلاثة. المذهب الأول الجواز مطلقا، أقصد عند أمن اللبس، جواز مطلقا عند أمن اللبس، يعني يجوز عادي الأول الثاني براسك. المذهب الثاني لا، المنع مطلقا. إذا فيه من منع ولو أن أمن اللبسة. شوف مثلا أعطيكم أصل مثال، أعطيت الفقير درهما، هذا باب كسى ولا لا؟ ابني المجهول يا ناصر، أعطي الفقير درهما، أعطي الفقير درهما، هذا له علاقة بالباب المفعول به سنرى. إذا تعدى الفعل المفعولين فالأول يكون فاعل في المعنى والثاني يكون مفعول به. أعطيت الفقير، شكون اللي أخذ؟ الفقير إذن هو فاعل في المعنى، هو مفعول به في اللفظ لكن فاعل في المعنى، والدرهم مسكين مأخوذ مفعول به في اللفظ والمعنى. هنا يجوز على مذهب جمهور النحويين، بل الأصل وش نقوله؟ أعطيت الفقير درهما، إذا حذفت الفاعل أعطي الفقير درهما، الفقير مفعول أول، الفقير درهما مفعول ثاني، الفقير مفعول أول فبنينا أهل المجهود، درهما مفعول ثاني. يجوز عند ابن على حسب كلام باتفاق نيابة الثاني عند أمن اللبس، أعطي الفقير درهم. لماذا؟ باين باللي من الذي أخذ الفقير. لكن لو أعطيت سعيدا زيدا، سعيد هذا عبد، أعطيت رجل وزيدا عبد، أعطيت سعيدا زيدا، أعطيت سعيدا زيدا، ابن المجهول أعطي سعيد زيدا، أنب الثاني أعطي سعيدا زيد، هذه منعوها، منعوها. لماذا؟ فيه لبس، دوك سعيد هو اللي راح يأخذه ولا زيد اللي راح يأخذه؟ مفهوم؟ ارفع الآخر، يقول لك ارفع الآخر لا ترفع المأخوذ، مفهوم؟ اتفقنا على مذهب الأول، فيش إشكال، لا ما يجوز، فيه لبس، فيه لبس، تمام. الثاني هذاك ولو بلا لبس، أعطيت أعطي الفقير درهما جائز، أعطي الفقير درهما ما يجوز. المذهب الثالث قال لا، فرق. المذهب الثالث قال إن كان الأول معرفة والثاني نكرة جاز، وإلا فلا. شكون يذكر لنا المذهب الأول الجواز مطلقا؟ الناظر. شكون ينقل لنا المذهب الثاني؟ ابن هشام في أوضح المسالك. شكون يذهب للمذهب الثالث تفريق بين المعرفة والنكرة؟ هم الكوفيون. الكوفيون مثلا شوفوا أعطيت زيدا درهما، على أي مذهب يجوز نقول أعطي زيد درهما؟ لا لا، المذاهب ثلاثة، أعطي زيد درهما هذا الأصل. على أي مذهب يجوز نقول أعطي زيدا درهما؟ أعطي زيدا درهما على المذهب الأول لأنه فيه المكاش لبس، وعلى المذهب الثالث. لماذا؟ لأن الأول معرفة والثاني نكرة. فهم اتفقنا؟ فهمتوا يعني المسائل؟ منع مطلقا هذا عزاه بن هشام، وقال في أوضح المسالك وقيل بالمنع مطلقا، ذكر ابن هشام منع مطلقا. هذا المذهب الثاني ما تكسر له راسه، دائما اجعل الاول هو النائب والثاني منصوبا. المذهب الاول يراعي اللبس وعدم اللبس، الثاني يراعي المعرفه والنكره، اللبس من باب اولى. فهم فش لاحظ من هذا الخلاف؟ ابن مالك يقول باتفاق قد ينوب الثاني منه، لا بكسى فيما التباسه أمن. لا، هناك من اشترط شرطا آخر وهو أن يكون الفرق بين المعرفة والنكرة. المذهب الثالث هناك من منع مطلقا، مفهوم؟ إذا في هذا النقل الاتفاق فيه كلام. ثانيا، فكرة ثانية شو هي ذكرني؟ خلاف العلماء في جواز نيابة الثاني من باب ظنه وأعلمه وتصويبه الجواز. نعم، وش بين؟ معلش نعيده، مش تكتبوا، مش تكتبوا، لا لا مش تفهموا، معلش مش تكتبوا، لا تكتبوا ونقل يا اخوان، لا لا انا لست مملي، مملي حافظ المنذري رحمه الله قال المملي سهلا باش تعبر وشك فهمت ما فهمتهاش وما كتبتهاش. اي طبعا يعني ما فهمتهاش وما كتبتهاش شيء اخر. طب انا قادر نقول لك ما قلتهاش اصلا، وشنو ايش صار المذهب الثالث؟ انت اجب، اعطي زيد دينارا، اعطي زيد دينارا، يجوز توني بالثاني. اقرا اقرا قبل اعطي زيدا دينار، ما يجوز على المذاهب الثلاث. لا ما تشوفش، ما تشوفش، ما تقولش ما يجوزش، ما تقولش ما يجوز، تفصيل تقول يجوز على المذهب الاول. لماذا؟ لانه امن اللبس. ويجوز على ما يجوزش على المذهب الثاني عادي، يجوز على المذهب الثالث. علاش؟ لماذا؟ لان الثاني راهو نكره والاول راهو معرفه. إذن لازم تقول أعطي زيد أعطي زيد عندك الحق، عنده الحق كي يستشكر. وش معنى كلام يعني أعطي زيد دينارا يجوز؟ أعطي باتفاق نعم، أعطي زيد دينارا باتفاق، أعطي زيدا دينارا يجوز على المذهب الثالث. احنا كيش طارقنا ان يكون الثاني نكرة والاول معرفة؟ على ماذا؟ ابصر على ماذا؟ على انه يجوز، على انه يجوز نيابة. خاش كان تقول اعطيت الرجل مثلا، اعطيت الرجل الثوبة، اعطيت الرجل الثوبة، اعطي الرجل الثوبة على المذهب الاول، على المذهب الثاني، على المذهب الثالث. أعطي الرجل الثوب على المذهب الأول جائز من اللبس، المذهب الثاني مطلقا ممنوع، المذهب الثالث لا يجوز. لماذا؟ لأن إذا استوى في التعريف، إذا استوى في التعريف فأنب الأول، إذا استوى في التعريف فاجعل الأول نائبا، إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة فهنا جوز. فهم إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة ينوب الأول، وإذا كان إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة ماذا علم؟ هي المفروض هو يتكلم على شرح قولهم وراه يخلط بما يريد أن يكون صوابا. ثاني فقط له ترك حاب تكون صواب، ترك حاب ماذا به يكون قولهم هو أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة فالمعرفة أولى بالنيابة فلا يجوز إنابة النكرة. هذا تقصدك يعني ذاك صح قولهم؟ لا لا، إذا متى كان أحدهما نكرة، لا متى كان الثاني نكرة والأول معرفة جاز أن ينوب أحدهما. فهم تماذا بيك شغل تقيس على المبتدا والخبر صح لا لا؟ إذا بيك تقيس على إذا استوى في التعريف والتنكير وجب جعل الأول هو المبتدا. احنا هنا لو كان يكون للزوج معرفة او للزوج نكرة شكون لازم ينوب؟ الاول قياسا على مبتدأ والخبر مع ان اصلهما ليس مبتدأ وخبر. هذا هو استشكال وصواب. المفروض ما يقيسوش على المبتدأ والخبر. لماذا؟ لان هذين المفعولين ليس اصلهما مبتدأ وخبر، لماذا نقيس عليهم؟ كأن الكوفيين يقول إذا استوى في التعريف أو التنكير يجب إنابة الأول ولا تجوز نيابة الثاني، كأنهم هكذا يقولون. لا لا، لو كان أحدهما معرفة والثاني نكرة جاز نيابة الأول أو جاز نيابة الثاني. إذا كان الأول معرفة، نعم هكذا يقول، إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة جازت إنابة الثاني. لو كان الثاني معرفة والأول ما يجوز. الظاهر إنه ما يجوز. إذا كان الأول نكرة والثاني معرفة، الظاهر إنه لا يجوز. المهم هذا هو الشرط تاعهم. لكن إحنا قول هذا أصلاً الشرط هذا ليس صحيحاً. هذا الشرط ليس صحيحاً. تجوز صواب أنه يجوز أن ينوب المفعول الثاني من باب كسا إذا أمن اللبس مطلقاً. سواء كان معرفة نكرة مهمناش. اتفقنا مو الصواب إنسان يدي الصواب، لكن احنا علاش ذكرنا لكم المذاهب؟ مش نفهم كلام ابن مالك ما أخذ عليه. مشي إنسان يقف فقط أين مارس التعبير الجيد عن مسائل كذا، حتى أخطاء التي وقع فيها لابد أن تظهر. باتفاق قد ينوب الثاني من باتفاق من؟ باتفاق علماء النحو؟ لا، فهم باتفاق طائفة من علماء النحو مثلا كالبصريين ولا كمدرسة معينة، إيه له ذلك يقول، لكن الأولى يبين. المسألة الثانية يا أخواننا خلونا نقرأها شوية، ذكرنا خلاف العلماء في جواز إنابة الثاني من باب ظن وأعلم وتصويبه جواز. اختلافهم ها، خلونا المذهب الثالث تعيشوا، خلونا المذهب الثالث تكون ايه احنا نقول يجوز مطلقا اذا امن اللبس. لا ادري ما ادري، المهم هذا سنعود كي نقراه ان شاء الله نشوف. هذا المذهب الثالث لنا مشكله، لانه بعضهم يستصحب قياسه على المبتدا والخبر وهذا لا يجوز قياسه عليه لانه ليس اصله مبتدا وخبر. بعضهم يراعي ربما الإسناد، أنت تحكم تعرف أن المفعول الأول أصله آخذ والمفعول الثاني أصله مأخوذ، فالفعل رأى مسند لمن؟ رأى مسند لمن الفعل؟ رأى مسند للأول، الفعل مسند للأول يعني هو الذي يأخذ. إيه فالحق المسند إليه أن يكون معرفة، حق المسند إليه أن يكون معرفة. وربما قالوا إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة وجب إنابة الأول. فهم إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة كل هذا الشيء يقول قياسا على المبتدأ والخبر يجوز كل منهم تنوب هذا وتنيب هذا ولا هذا. إذا رأيت الإسناد لا يجب أن ينوب الأول ولا ينوب الثاني. لماذا تراعي الإسناد؟ الإسناد يكون للمعرفة، كيف تحكم على شيء لا تعرفه؟ والصواب أنه الجواز مطلق. فكل واحد كيف يفهم هذه العبارة؟ اشترطوا أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة، على ماذا؟ على الجواز ولا عدم الجواز؟ تبعنا صح الكوفي. وين وصلنا؟ باب ظن. باب ظن، مثلا لو قلت ظننت زيدا قائما، وش تقول؟ تبني المجهول. ظن زيد قائما، ظن زيد قائما. يجوز تقول ظن زيدا قائم. المنع اشتهر، اذا هذا مذهب، المنع اشتهر. قال لك ولا ارى منعا اذا القصد ظاهر. هنا القصد ظاهر ولا لا؟ ظن زيدا قائم، القصد ظاهر. من الذي تظنه قائم؟ هو زيد. خلاص، هذا يقابل ما لو قلت ظننت زيدا سعيدا، ظننت زيدا سعيدا. يجوز تقول ظن زيد سعيدا؟ نعم، لأن زيد هو المظنون سعيد. يجوز تقول ظننت زيد أو ظن زيد سعيدا؟ نعم، ظن زيد سعيد، ظن زيدا سعيد. قالك لا، لأنه علاش نفهم؟ نقول نفهم بلي سعيد هو الذي ظننته زيدا. فقالك قدم، أرفع المفعول الأول هو الذي يكون أولى بالنيابة من المفعول الثاني. المفعول الأول أحق بالنيابة من المفعول الثاني عند اللبس. أما إذا لم يكن هناك لبس فجواز الوجهين. قالك ولا أرى منعا إذا القصد ظاهر. هذا ظاهر كلام ابن مالك، أنه يشترط فقط. ماذا يشترط ابن مالك؟ أمن اللبس. لكن في كتبه الأخرى يشترط شرطا آخر في باب ظنه، وأن لا يكون الثاني جملة، أن لا يكون المفعول الثاني تاع ظن جملة. يمكن أن يكون جملة، ظننت زيدا يقوم، ابن المجهول، ظن زيد يقوم، ظن زيد يقوم. أعرف ظن فعل ماض مبني المجهول، ينصب اثنين، زيد نائب فاعل مفعول الأول، ويقوم جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني لظن. فهم؟ فعند ابن مالك رحمه الله ظن زيدا يقوم هذا خطأ. ظن زيدا يقوم، لماذا؟ تريد تقول ظن فعل ماضي وزيدا مفعول أول، ويقوم جملة فعلية في محل نصب في محل رفع نائب فاعل. وإحنا شفنا بالنائب الفاعل لا يكون جملة إلا في إذا كان فعل به نحكي بالقول. خلينا تعيش لا مبتدا، تبه المسألة بعد تدخلي ما فهمتهاش، تبع لي المسألة هذه. تعيش الكلام أثناء الدرس لا يجوز إلا بشرط واحد، تسأل عن ما أتحدث عنه. عاود وش قلت لك الآن؟ أعد ماذا ذكرت الآن؟ أيوة، جملة في باب ظن وأخواتها. إيه خلاص، وراء الإشكال، وراء إيش بدك المبتدأ؟ وش بدك المبتدأ؟ لا تخليك من العلل، مرمح من تقع تقول العلل وش دويه؟ فمن المسألة يا أخي، ظننت زيدا يقوم، ظن زيد يقوم واجب عند من؟ عند من؟ عند ابن مالك برك، واللي خالفهم باب أولى. خشوا ما لم يجيزوا، هما لم يجيزوا الثاني، هو أجاز الثاني بشرط أمن اللبس، وما ذكرنا الشرط الثاني خسارة الذي ذكره في كتبه الأخرى، وهو لا يكون الثاني جملة. فنلاحظ أنه لا يجوز إقامة المفعول الثاني باب ظن أخواتها إذا كان هناك لبس، أو كانت هناك، أو كان المفعول الثاني عبارة عن جملة. ولو سكت وش نقول إحنا؟ اكتفي بهذا الشرط. إذا يجوز نقول ظن زيد يقوم، ظن زيدا يقوم. فهم؟ ابني لي هذه الجملة المجهول، هلا ابنيها. عبليش أنا الجملة اللي رايحة بقولها صح. علمت بكرا يجتهد، يجتهد بكر يجتهد. يجوز نقول علم بكرا يجتهد على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور ما يجوز مطلقا إقامة الثاني مقام الفاعل. على مذهب ابن مالك لا لا، على حسب الألفية، على حسب الألفية يجوز علم بكر يجتهد. على مذهبه الصحيح الذي نص عليه في كتب الأخرى ما يجوز. علم بكر بكرا يجتهد ما يجوز. علم بكرا يجتهد. فتلاحظون أننا نصوب بالكلام تعب المال في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر ولم يكن الثاني جملة. مفهوم هذه تأصلت؟ تفضل الآن ماش عندك وش حبيت تقول؟ مش بين مبتدا وخبر ما بي يا أخي أنت شو أصلك مبتدا؟ مش حد يحب المبتدا والخبر. خلاص لاش نجيب لك خمسة مبتدأات وثلاثة ونصف خبر. يلا إذا كان المبتدا تفضل تفضل منيح يعني حرية التعبير إحنا فيها. تفضل استعين وشنو ما هو الشيء الذي استصحبه هنا؟ كيش مبتدا وخبر تقديم فاعل تقديم مبتدا الخبر ايه واصل. اذا كان الخبر جمله فعليه لا يجوز لنا تقديم المبتدا مبتدا لا يكون جمله. جيد إيه؟ هو قبل ما نجاوبك على هذا السؤال عندك اكتفادة يا اخي راك درك المرض. ماذا تريد انت قصدك؟ يعني احنا دوك تلاحظ انه المفعول الثاني هو الخبر في الاصل. هو الخبر في الاصل ما في باب ضمن هو الخبر في الاصل. الخبر اذا كان جملة فعلية يتقدم على المبتدا ولا لا؟ لا نعم الرجل زيد نعم الرجل فعل فاعل جملة فعلية خبر مقدم زيد مبتدا مؤخر أين هو الإشكال؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا غير كما قريناها. أسروا النجوى جملة فعلية خبر والذين ظلموا مبتدا. هذه احنا ما نتكلم على التقديم والتأخير. احنا نتكلم ودرك الآن على الرفع والنصب. خلي التقديم والتأخير كما هو. ظن زيد يقوم ما تصرش فيها. ظن زيد يقوم. هل يجوز أن تقول ظن زيدا يقوم؟ يقوم لا لا. لماذا؟ لأن المفعول الثاني راه مش جملة فعلية ولا أو جملة. وفي نائب الفاعل لا يكون جملة إلا نحكي فين الجملة نحكي بالقول. مفهوم هذا؟ جيد مفهوم. ما لهش جملة فعلية قال هذه مفهومة معناتها كاين أمور ماهيش مفهومة. شو هي المشكلة؟ بإذن الله ما راكش نايض من حتى تفهم كل شيء. يلا مجرد ونزيد. أنت أردت أن تقول نستصحب هذا الأصل المبتدأ. أيوة كل احكام المبتدا والخبر كل احكام الخبر نعطيها المفعول الثاني تاع ظن. ماشي هذه قاعده مهمه شفناها فهم منيح. اللي هو المنع لاجل هذا منعنا ان يكون المفعول الثاني نائب فاعل. لماذا؟ لماذا أن يوصلنا شو أنا يسر لك. منعنا أن يكون المفعول الثاني في باب ظن أخواتها جملة في النائب عن الفاعل. لماذا؟ قياسا على الخبر. علاش الخبر ما يكونش جملة؟ ها وش قصد بينا بلي ما عندهاش علاقة. الخبر يكون جملة تقدم يتأخر عادي. الآن في باب ظن أخواتها راح يصير المفعول الثاني نائب فاعل. احترم نائب الفاعل ما لازمش يكون جملة. ما الأمنع؟ القياس وش يقتضي؟ هذا الحق قياسة يقتضي أن يجوز أن يكون المفعول الثاني اللي هو نائب فاعل يكون جملة عادي. لماذا؟ كل ما نعطى المفعول الثاني نعطيه نائب فاعل. لكن قالك هنا لا ما لازمش يكون جملة. إذن يا أخي ابن مالك رحمه الله في الفكرة الثانية قلنا باللي المفعول يجوز إقامة المفعول الثاني باب ظن أخواتها وباب أعلم وأرى يجوز إذا أمئن اللبس. إحنا نقول هناك شرط آخر ولا يكون المفعول الثاني جملة، هذا هو الصعب. ركز على الفيد. احنا رانا جبنا كلام ابن مالك ورانا نعترض او عليه شوية. فكرة ثانية، فكرة ثالثة، هاتها مفتبتون. سكت عن المفعول الاول لي مطلقا لكاسا وظنا واعلم للدلالة على اتفاقهم، دوك بعد تعرف ماذا علشان يندوا هذا الاتفاق، للدلالة على اتفاقهم على الجواز. وهذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، يعني هذا هو الصواب. انت يحتاج كان بسيف، هذا هو الصواب. صواب انه كلامه هذا سكوته عن المفعول الاول للدلالة على اتفاقهم على الجواز صواب. قاعد تفقوا على جواز يعني ينوب الاول، المفعول الاول عن فاعل تفقوا. الامر الرابع الذي سكت عليه شو؟ المفعول الثالث باب اعلى للدلالة على اتفاقهم، وهذا الذي اغتر به ابنه فنقل اتفاق العلماء بالاجماع، ونقل ابنه نقل اجماع العلماء على امتناع اقامة الثالث. فمثلا لو قلت لك أعلمت بكرا زيدا قائما، أعلمت بكرا زيدا قائما، أعلمت بكرا فعل الأول، زيدا فعل الثاني، قائما فعل الثالث. ابني شوف من المجهول، أعلم بكر، أعلم بكر زيدا قائما. أعطيتك مثال شو؟ أعلمت زيدا، إيه أعلمت هنا ركز على المثال، أعلمت زيدا بكرا قائما، أعلم زيد بكرا قائما، أو أعلم زيدا بكر قائما. لماذا لماذا أنا ابن الثاني؟ لماذا أنا ابن الثاني؟ كان لبس هنا، كان لبس. من الذي أقيم هنا؟ عبرناش الذي أعلمته من الذي أعلم ولا لا؟ إذن هنا يجب إقامة الأول. لماذا؟ لأن هناك لبسا. لو قلت لك أعلمت زيدا كبشه سمينا، أنا مع أيام تعال عيد الأضحى، أعلمت زيدا كبشه سمينا، أعلم زيد كبشه سمينا، أو أعلم زيدا كبشه سمينا، يجوز يجوز. فهم كبش كبش يعلم بلي زيد صح. إذا هنا واضح، هل يجوز أعلم زيد كبشه سمينا، أعلم زيدا كبش، أعلم زيدا كبشه سمين؟ هذا نقل الاتفاق على الجواز، هو الصواب. ماشي الصواب عدم الجواز صواب، لكن نقل الاتفاق خطأ، فإن منهم من أجازه. مفهوم؟ تقول عدم الجواز صواب لا ينوب. قليل ماشي قاعد جاتكم مفعول الأصلي سمينا، هذا اللي أصله بعيد كل البعد، لا هو فاعل في المعنى ولا هو لا هو فاعل في اللفظ ولا هو فاعل في المعنى ولا أي شيء، ينوب لا. إيش ده؟ لا لا مش جملة، أصل الكلام كبشه سمينا مبتدأ خبر، فهم؟ اسمعي، كبشه سمين هذا مبتدأ وخبر. علمت، علمت أو علم بكر كبشه سمينا، علم بكر كبشه سمينا، نصب مفعولين، علم. أعلم زيد بكرا كبشه سمينا، من الذي أعلم بكرا بأن كبشه سمينا؟ هو زيد. لاحظ المفعول الأول الفاعل حذفناه، زيد أعلم زيد بكرا كبشه، زيد خلاص راح. بنينا للمجهول الآن، من هو الشيء، من هو المفعول الذي أنيبه؟ المفعول الأول. لماذا؟ لأنه الأصل اتفاق. المفعول الثاني اشترط فيه أن لا يكون هناك لبس. المفعول الثالث هذا سمينا؟ لا، الصواب أنه لا يجوز أن ينوب، مفهوم؟ لكن هل هناك اتفاق؟ هناك خلاف. اتفاق على عدم الجواز؟ لا، هناك خلاف. باش الانسان ما يغترش بما نقله ابنه رحمه الله، حتى ابن هشام الخضراوي ينقل إجماع العلماء على ذلك، لكن الصواب أنه في خلاف، إنسان يقول بالمسألة اختلف فيها، والصواب وعدم الجواز. كان حاجة سكت عنها، تعرف شو هي؟ سكت عنها. يا أخي إذا رفعت أحد هذه المفاعل، أحد هذين المفعولين، أحد هذه المفاعل ثلاث، والمفعول الثاني أو المفعول الثاني والثالث في باب أعلى موارد، وش مصيره؟ هل يرفع كذلك؟ هل يرفع كذلك؟ يعني أنت تقول بالينوب مفعول به عن فاعله، ينوب مفعول به الأول والثاني ولا أحد هذه المفاعل؟ أحد هذه المفاعل. قد يسأل إنسان وش قال يقول مالك في الأخير؟ قال وما سوى النائب، ما سوى النائب مما علق، وما سوى النائب مما علق بالرافع، شو هو الرافع؟ العامل الفعل، ما تعلق بالفعل، ما تعلق بالفعل وصار نائب عن الفاعل، ما سواه النصب له محققة، أي ما سوى المفعول الذي جعلته تعلق بالعامل على أنه نائب فاعل، ما سواه وش نديروا له؟ النصب له محققة. أي لماذا؟ لأن الفاعل لا يمكن أن يكون هناك فاعلان للفعل، فكذلك النائب عنه لا يمكن أن يكون هناك نائبان، ينوب مفعول به واحد عن فاعل، مفهوم؟ فمن البيت الأخير صح. قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. قال إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله، فإما أن يكون من باب أعطاء نحو هو هذيك، فإما أن يكون من باب أعطاء، عندكم ثم هو، فإما أن يكون من باب أعطاء أو من باب ظن. فإن كان من باب أعطاء وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق. فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما، وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة، جبة بالرفع، وكسي زيدا جبة. هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا فتعين، فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن كل منهما، كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. هي الضابط الذي يرفع هو الفاعل في المعنى عند وجود أو عندما يصلح كل منهما أن يكون فاعلا، عندما يصلح كل منهما أن يكون فاعلا أي آخذ، فالذي ترفع هو الفاعل في المعنى. ما تقدرش تبسع تعرف، ما تقدرش تعرف، إذا فيه لبس يجب على إقامة الأول. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عنى به أنه أنا عنى بش ما انتهى تم أنا قصد، فإن عنى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، ليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين، قلنا هناك مذهب منع مطلقا، مذهب الكوفيين إذا أنه إذا كان الأول معرفة، أو يوضح لك شوف مذهب الكوفيين بن عاقل، إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول. لاحظ بس هذا هو الظاهر، لا مش مثل ابن عاقل، هذا هو الظاهر، إذا كان الثاني معرفة والأول إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول. لماذا؟ في هناك مقصد الإسناد، تسند أنت إلى معرفة، تسند إلى معرفة، ومنهم من فهم خلاف هذا، منهم من فهم خلاف هذا، بل إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة يجوز. لماذا؟ كأنهم قاسوا على المبتدأ والخبر، إذا استوى في التعريف والتنكير يجب جعل الأول مبتدأ والثاني خبر. لأمن اللبس. شوف أعطي زيد درهما، أعطي زيد درهما، قال فتقول أعطي زيد درهما، لماذا؟ لأن الأول معرفة والثاني نفي، ولا يجوز عندهم إقام الثاني، فلا تقول أعطي درهم زيدا، أعطي درهم زيدا. راعوا الإسناد، يعني زيد هو له أخذ، أنت تحكم على زيد بأنه أخذ، فهو الذي تجعله نائب فاعل، فاعل في المعنى، تجعله نائب في الفاعل، نائب فاعل أولى. أعطي زيد الدرهم، نعم بيش لبس، أعطي زيد الدرهم. وهكذا مذهب الكوفيين، أنا أجاز إذا كان الأول معرفة والثاني معرفة، أجاز أن ينوب الثاني عن الأول. إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة، قالك لا يجوز إلا أن يكون الأول معرفة. هذا هو مذهب الكوفيين في الظاهر، كما مش هذا هو كما قال ابن عاقل، الأولى مراعاة كلام ابن عاقل أولى، شرح مذهب الكوفيين من خلال كلام ابن عاقل أولى. نعم نعم، أعطي درهم زيدا، أعطي درهم زيدا، لماذا ما قالش أعطي زيدا درهم؟ هو المفروض يجيب ترتيب الذي جاء به من قبل، أعطي زيد درهما ولا أعطي زيدا درهما، المفروض ما يغيرش الترتيب. احنا ماش نقصد مسألة الترتيب، احنا نقصد مسألة النيابة. لك هو حبي يجيب الأول نكرة والثاني معرفة لئلا يصلح، ما تخدش تجعل زيد نكرة، مش فاح دير له نكرة، لازم بقى باش يجيب لك الاحتراز، بقي أن يؤخر المعرفة ويجعل النكرة هي الأول، فلا تجوز المسألة. هو عنده مسألة الأولية، مسألة لم تعلق بالأولية، مو بالتنكير وبالتعريف في الحقيقة. متى كان الأول معرفة جاز، متى كان الثاني معرفة والأول معرفة جاز، متى كان الأول نكرة والثاني معرفة لم يجوز. فهم مسألة يتعلق هنا بالأولية مش بس بالتعريف، لا لا هما موش يعملوا بك في الحقيقة. أعطي درهم زيدا، أعطي درهم زيدا، هنا لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الأول راه نكرة والثاني معرفة، كان يكون الأول معرفة والثاني نكرة، يعني عادي معرفة. والله قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم وأرى. فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز ظن زيد قائما، وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا، هذا المثال العاني جابوا بشي ما يجيبلكش اللبس، أعلم زيد فرسك مسرجا، ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك مسرجا. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، قلنا وفي خلاف. ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل لبس، تقول وأيضا يشترط أن لا يكون الثاني جملة. فتقول ظن زيدا قائم، وأعلم زيدا فرسك مسرجا، وأعلم زيدا فرسك مسرجا. وأما إقامة الثالث من باب أعلم، فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك. فتقول أعلن زيدا فرسك مسرج. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باد ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمر على أن عمر هو المفعول الثاني، ولا أعلن زيدا خالد منطلقا. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب لا محقق، حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل. فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل أو لا يرفع لا يرفع الفعل كذلك لا يرفع لا يرفع الفعل الفعل إلا مفعولا واحدا كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا. فلو كان الفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل، أضف كلمة منها ثم عندكم منها ما منهما. فلو كان الفعل معمولان فأكثر منها فأكثر منها فأكثر أقمت واحدا مقام الفاعل ونصبت الباقية، فتقول أعطي زيد درهما وأعلم زيد عمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. مهم نقرأ الأبيات. عبد المالك قال: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله في من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الأصل كالأول اجعلنه كاشتحلي، واكسر أوش من فاثلاثي أعل عينا وضم جا كبوع فاحتمل، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حد، وما لفباع لما العين تلي في اختار وانقاذ وشبه ينجلي، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. ثم قال رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول، هذا إن شاء الله نراه في الحصة القابلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خلاص هذه الأوراق أجيبون عنهم بارك الله مثل المرة السابقة. السلام عليكم.